كنت شغال في الإذاعة كان معايا أربع نسوان في المكتب، أنا سبت الإذاعة ليه؟ وكان دايما آخد لفت نظر وأعمل خناقات في الأول قبل ما أسيبها، أعمل خناقات ليه؟ ما بعرفش أقعد في المكتب، بنزل أقعد في المسجد طالما ما عنديش شغل، أجي ألاقي متاخد غياب. طب أقعد إزاي في وسط أربع نسوان كل واحدة ماسكالي فلاية ومراية؟ ولما أجبرت في فترة من فترات قبل ما يعني أنتفض وأغضب، واللي حركني ديني والحمد لله، كنت أقعد أمسك كتاب المجروحين لابن حبان وأحطه قدامي على المكتب ولا أرفع رأسي قط. إذا قعدت ساعة ساعتين ما كنتش أعرف أرفع رأسي، لما كنت أرفع رقبتي كنت أحس إنها تتقطم مني بسبب إنها مثبتها على وضع معين. فقلت الذل والهوان ده ليه؟ ده أنا راجل ملتحي، وراجل كنت أيام شغال في سن النسائي عمال أخرج صحيح وضعيف والكلام ده. قلت لنفسي بقى أنت بتشتغل لي بقى شيطان بالنهار وبالليل شغال لي في السنن؟ لا والله ما هذا يستقيم، يا دي يا دي. فلما يكون النسوان جايين يقعدوا وانا اللي كنت قايم بالشغل، انا كنت بترجم الخطابات وكنت اللي بعمل البتاع والكلام ده، وهم قاعدين ما وراهمش الشغل، دول يقعدوا كل واحده تاخد لها 600 700 جنيه والكلام ده، والشباب قاعد على الرصيف، والله ما هذا بالنصر.